فإن يقول بماذا يكون الشغل في أيام الابتلاء والفتنة هذه؟ الجواب إنك لابد أن تصحح تصورك، والتصور الصحيح ثبوت قهر الله تعالى وأنه القاهر فوق عباده، وأن الذي نحن فيه استدعاء شديد، يعني الاستدعاء العام مطالب الكتاب والسنة، واستدعاء المحن الشخصية لمطالب ترقية لمن حصل ذلك الاستدعاء له. فإذا عم البلاء أو عظمة الفتنة كان ذلك استدعاء للأمة، للأمة جميعها، على معنى أن الله تعالى هو فعل ذلك وفعل ذلك حتى يستخرج منا الدعاء والتضرع، وحتى يستخرج منا إصلاح عبادتنا، وحتى يستخرج منا عبادة زائدة، والنهاية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لو رأيت أن ذلك فعل الله وحصل شكره بالقيام بحق الله عز وجل الزائد، فإن الشأن أن يكون ذلك سببا لتغير الحال،